حديث 490 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خدش رازي بتن يقول في كل صلاة يقرأ هر نبيجة كهابة خاندن يتدهي فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم أو بغنبري شحيل خاندي صلاة خدي لابن أمجد شحيل خيني وما أخفى عنا أخفينا عنكم وأو تشتهدي خاندي أمجد هادي خيني يعني أمدل دي فيتش وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وهكر تفتح تنج بخيني هنجت هيرتهي وإن زدت وهكر تشتكي تلسر زيدا بكي صورتك دي بخيني هندك آيات الدد فراب خيني فهو خير أبا باشتر أبوتر.